السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتنا وأوقاتكم، ويثقل موازينكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجملنا بستره، ويجعل هذه اللقاءات لنا فيها نصيبا من العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. عودا، أرجو أن يكون حميدا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه. وما زلنا في الحديث حول عقوبات المعاصي وآثار هذه الأمور، وتكلمنا أن ابن القيم في هذا الفصل يؤكد على فكرة، هي فكرة أن الذنوب لها فواتير، أن الذنوب لها فواتير لابد أن تدفع هذه الفواتير. وطبعا هذا الكلام يكون المراد منه هم الذين لم يوفقوا إلى التوبة الصادقة، التوبة التي فيها الشروط التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، منها الندم والعزم والإقلاع، العزم على عدم العودة. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. في حاجة كنت مرة بكده اتكلمت فيها، ألا وهي موضوع الفواتير. الفواتير دي موضوع القواعد القرآنية، القوانين القرآنية والقواعد القرآنية. في لو الإنسان بيقرأ ورده هيلاقي في قوانين كتير بتقابله في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ضمن القوانين هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به. فهو ابن القيم بيتكلم في عواقب وفواتير هذه الذنوب. اللي بيقول كلمنا عن الفواتير، احنا بقالنا 4 محاضرات تقريبا او 5 بنتكلم عليها، فيرجع يسمعها بقى. يقول ابن القيم: من العقوبات ايضا، نسأل الله السلامة، يقول: ومنها، اي من عقوبات الذنوب، ان غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. الله المستعان. قال أبو هريرة: إن الحبار لتموت في وقرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. لا يخفى عليكم أن الأصل أن لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أن الفساد بينتشر، وده من ضمن البلاء الذي يقدره الله سبحانه وتعالى، بينتشر في البر والبحر بسبب ما كسبت أيادي الناس. يقول عكرمة: دواب الأرض وهوام الأرض. حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطرة بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. يا الكلام، كلام عميق جدا. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول لا يكفي، أي اللي بيقع في الذنوب ده ولا يتوب ومازال مستمر وعازم على الاستمرار، يقول لا يكفيه عقاب ذنبه، لا يبوء أي يعود إليه لعنة من لا ذنب له. لعنة من لا ذنب له، يعني هو ملوش ذنب بس هو متأثر، زي مثلا ما في واحد بيشرب مسكرات وواحدة ماشية بطريقة مش كويسة، جايبة لأهلها مشاكل وجايبة لأهلها كلام وبتاع، فتلاقي الناس بيدعوا عليها وناس مش عارف ايه. فهي سبحان الله، يعني هو ابن القيم بيقول لي ايه، ان شؤم الذنب ده ان خلى ناس كتير تتأذي بسببك. الباب ده مهم جدا استعابه. يقول ومنها، اي من الفواتير دي، ومنها ان المعصية تورث الذل، ولا بد، يا على كلمة ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. فبيقول ابن القيم إن المعصية تورث الذل، المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. سبحان الله. شوفوا يا جماعة، العزة وأمر السعادة الاثنين دول والحاجات دي الكل الناس بتطلبها، كل الناس طلبها وكل الناس تريدها، دي حصريا ملك لله سبحانه وتعالى. الحاجات دي ما بتجيش بسلالم دنيوية، ما بتجيش والإنسان بيطلبها أو هو نواياه وإرادته دنيا. فعشان كده ضروري تبقى مدرك كويسة وحضرتك عندك هذا الإدراك، إن السعادة دي حصريا ملك لله سبحانه وتعالى، يخلقها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. فلكي يكرمك الله بها لابد أن تكون لديك حسن اتصال بخالقها. ناس كتير بيحاول يجيب السعادة بمخالفة خالقها. النقطة دي مهمة قوي. ليه بقى؟ وده يمكن أنا تطرقت للنقطة دي شوية عشان في بنات كتير يجي يقولوا إيه؟ ده هي ليلة واحدة وهو يوم واحد وهنفرح، وبعد كده بس عشان بابا وماما وعشان زمايلي في الجامعة وعشان قريبي. فتيجي ترفع شعار في يوم العيد أو في يوم الفرح بتاعها اللي بيتقال عليه ليلة العمر، كأنها تقول لله سبحانه وتعالى في اليوم الذي أفرحتني فيه سيكون رد فعلي أن أفعل أشياء تجلب سخطك علي، فيوم فرحي هو أن يوم أن أعصيك فيه. هو ده المشكلة. الموضوع مش مجرد ان هي ايه ذنب وخلاص يا جماعة، لا، الموضوع اعمق من ذلك بكثير. ان اليوم اللي ربنا جملك فيه بهذه النعمة، هو اليوم اللي ربنا من على بنتك ومن على ابنك بهذا الفرح، تيجي ترفعه شعار سخط الله سبحانه وتعالى. كنا نتمنى أن نأتي هذا اليوم لنعبر عن شكر الله عن الحاجة اللي احنا بنسميها ليلة العمر، جايين نشكر ربنا، لا جايبين أغاني وجايبين اختلاط وجايبين كذا، وكمان ايه، في إجبار على المعصية. ازاي إجبار على المعصية؟ رقم واحد، انك بتجبر بنتك اللي مش عاوزة الحاجات دي تجبرها لحاجة زي كده، وتجبري العيلة كلها انها تحتك بالكلام ده كله. ومش كده وبس، لا، وغرستي في أجيال وفي بنات كتير لم تتزوج بعد ان هي دي الصورة اللي هنعبر بها عن الفرح، فتدفعي كل الفواتير اللي جاية. يعني مش كفاية اللي احنا نقابل الله سبحانه وتعالى واحنا شايلين على ظهرنا ذنوبنا، لا، وذنوب غيرنا. عشان كده في ذنوب، في ملفات يا جماعة لازم تدخل قبرك وتتأكد انك وفقت ان هي مش معاك. من ضمنها السيئات الجارية دي، من ضمنها ان تكون انت انك لسانك يفري في اعراض المؤمنين، خاصة ممن ابتلي بالدعوة. ده تخصصه ايه؟ تصنيف الخلق. تصنيف الخلق، واحد مصنفك ايه، ده قطبي، ده سروري، ده مش عارف ايه والكلام ده كله. هو في ناس كده عندها عقلية كده، انت مش شبهي، خد لك لقب. ما انا لازم اديك لقب. يعني في واحد من يومين كده من ايه بيسألني على الالقاب ديت في شأني انا، ف هو طب بقول له انت ليه انشغلت بالكلام ده، ما هو مش عارف يصنف اللي قدامه. فقال لك طب ما اديله ايه. لا، هو خلاص، هو عنده سوبر ماركت بتاعه، البضاعه دي لابد ان يلبس الناس ثوبا، فهو مش قادر يتحمل ان في واحد ممكن يكون مسلم على منهج السلف الصالح بلا تحزبات الذي في عقله. لا، لابد ان يديك لقب. طب مشكلة الشخصيات ديت ايه؟ ان هو ممكن يخطئ ويصيب؟ لا، الموضوع اعمق من كده. ايه هو بقى الموضوع؟ الموضوع انه يلقى الله ولسانه قد ابتلي بهذا الداء. ودي فواتير مش هتخلص. او انتوا تظنوا ان يوم القيامة، في أهوال يوم القيامة، أنت هتتفاجئي إن ليكي كمية حقوق عند كيانات وطوائف وناس كانوا مشغولين بالكلام عنك وهتعديها؟ مستحيل. إن كانوا صادقين فإن شاء الله يفلتوا. طب لو كانوا مخطئين وأخطأوا وتكلموا بغير وجه حق وافتروا على هؤلاء، الموضوع ده هيتحل؟ هل تظن بقى ان في الوقت ده ابن مسعود ليه أثر نقله، يعني مذكور في تفسير ابن كثير في سورة المؤمنون، بيقول ايه بقى؟ بيقول كلام عميق جدا. يقول من كلامه: ما أسعد المرأة يوم القيامة، الزوجة، وما أسعد الفتاة أن تجد في صحيفتها حسنة عند أبيها أو عند زوجها. تفكر يعني أن الموضوع أن بنتك اللي قاعدة تقول لك أبوسك قبل النوم والكلام ده كله؟ لا لا لا لا لا، في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ده ما عادش بابا ولا دي عدد ماما ولا دي عدد زوجتي، لا أنساب. في الوقت ده الحضور بتاع النسب ده بيتلغي، خلاص انتهت. أنا ليه حسنة عند زوجي اللي قاعدة بقى أقول له أنت أجمل حاجة في الدنيا، أنت كوكب مش عارف إيه، أنت الشمس، أنت القمر، أنت النور، أنت هناك الكل يفر. هل تتخيل في الوقت ده أن في حد كان مشغول بهتك الأعراض لأمة مش عارف ايه والكلام ده كله والناس ديت؟ الناس ديت هتيجي في يوم من الايام، يعني تستشعر كده ماهر المعقلي ولا الشيخ الحويني ولا الشيخ العدوي، يجي يوم القيامة يلاقي ان ليه فواتير وليه في يعني حقوق متلتلة ليه يعني الناس ديت في الوقت ده ممكن يفوت من كان لأخيه عند من كان يعني له مظلمة فليقتص منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار. لازم تخلص ملفاتك هنا. وأي معلم، خدوها قاعدة، أي معلم ومعلمة بيربي لسانك وقلبك على هذا الكلام، فر منه فرارك من الأسد. لا ينبغي أن تبقى في بيئة تلوث عقلك وقلبك. إن هيا بنا نصنف الناس، هيا بنا نعطي الناس ألقاب، وكل شوية كده ما تلاقيش حد إلا واخد لقب. كل من ليس معنا لابد أن يأخذ لقب. البيئات دي لو ما فردتش منها وابتعدت عنها خلاص، انت لازم تبقى مدرك كويس قوي انك متغامر بدينك. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لان يلقى الله سبحانه وتعالى ويده ليست متلطخة ولا لسانه متلطخ بذنب او بحق لإخوانه المسلمين. فهنا ان السعادة زي ما قلنا، السعادة واهب السعادة سبحانه وتعالى الله، فلا تطلب بسخطه، مش هتاخدها، مش هتاخد انت الحاجات ديت بالطريقة ديت. يقول الحسن: انهم وان تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، ان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يذل من عصى. حسن بيقول لنا انهم وان تقطقت بهم البغال، عارفين الحصان كده قاعد يخبط كده يعني حد الحصان قاعد يخبط على الطريق، فهم اللي راكب على الحصان قاعد يتحرك يعني كأنه بيرقص يعني. يقولك مهما شفتهم جمال كده وقاعد بيخمس بالأوبل بتاعته وقاعد مشغل دربكة والقصص دي كلها، فهملجت بهم البرازين. البرازين ديت اللي هي الحصنة الأعجمية. فمهما الحاجات ديت بقى رقصت بيهم واتبخترت واتحرق، ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. نسأل الله العفو. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. كلام ابن المبارك العالي قوي. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ عبد الله بن المبارك بيقول لك هو مين اللي ضيع الدين؟ ملوك وأحبار سوء. أحبار سوء يعني أخ وأخت ونقاب ولحية وقال الله وقال الرسول وبتاع، بس أحبار سوء. ورهبانها عباد لا يعرفون ولا يفقهون الدين تمام الفقه. يقول: ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. ليه بقى؟ لأن القلوب يعقل المرء بها، صح؟ هل القلوب بنعقل بها أم لا نعقل بها؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. طب هذا القلب إذا امتلئ بالران، كل سنة وانت طيب، نسأل الله السلامة. لما يكون في ران، يكون في ذنوب، إيه اللي بيحصل مع القلب ده؟ القلب ده عامل زي يعني لو شبهنا كده قائد السيارة اللي ماشي في الطريق. المطر ده هنقول الذنوب قاعدة تنزل على على الإزاز، فلو المساحات ما اشتغلتش إيه اللي بيحصل؟ شبورة، فالعين مش شايفة كويس. هو ده الذنب ينزل على القلب، خلاص البصر ما يمشي، ما في تشويش، عشان كده قال بعض السلف. طبعا الموضوع ممكن تكون انت ذكاء، وفي فرق يا جماعه، وبقول لك ايه، تفسد العقل، مش قال لك تخليه غبي، لا لا، انت ممكن يكون معاك ذكاء اللي هو ضد الغباء، لكن ابتليت بايه؟ بالتدنيس، خاب من دس، نسأل الله العفو والعافية. فزكاها ودساها. فهو هنا العقل بيقول لك العقل ليه نور، فأنت ممكن تكون ذكي بس مش معاك النور، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص، نسأل الله السلامة. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، أي العقل ليه؟ العقل الممدوح، العقل المحمود. ولذلك يوم القيامة عافانا الله وإياكم، في ناس يخشوا السعير، ولما يخشوا السعير يقولوا إيه؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب ما هو كانش بيعقل ولا كان بيسمع؟ كان بيسمع، بس السمع الغيري. ما ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأذن وجعلها تسمع، هذه وسيلة لغاية، صح؟ إيه الغاية بقى؟ إن أنا أسمع ما يؤهلني للقاء المشرف أمام الله سبحانه وتعالى. وده يمكن قلنا اختصار عبوديتك واختصار حياتك كلها، هي النقطة دي، اختصار حياتك كلها إنك بتشتغل عشان في لقاء يشرفك أمام الله. حضرتك عايشة دلوقتي 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، عندك دلوقتي 17، عشان بعد 20 سنة عما تقابلي ربنا يبقى اللقاء ده إيه؟ لقاء يشرفك. هو ده، أنت عايش للمعنى ده. فربنا اداك العقل عشان ايه؟ تعقل اشياء وتشغله في اشياء تشرفك بين يدي الله. واحد امبارح بيسالني بيقول لي: انت ايه رايك ان انا اخد شهاده كذا؟ فانا عاوز اوصل له رساله يعني. فقلت له: ايه؟ لا باس بها طالما هتنفعك فابرك. فبص لي كده باستغراب جدا يعني، قال لي: ايه علاقه ده بابري؟ قلت له: انت اصلا ده كل حركه وسكنه في الدنيا انت بتعملها عشان ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صح؟ لله، قصدا واخلاصا. فانت كل حاجه انت بتعملها هي اصلا عشان ايه؟ انا رايح هناك. فانا ممكن اخد انا دوره في اللي انا افهم الفلك والكلام ده كله، ممكن، ايه المشكله كلها طالما تنفعك فابرك. طب لو مش تنفعك فابرك ما تنشغلش بيها، بغض النظر بقى حلال ولا حرام دلوقتي، ما تنشغلش بيها. طب والطب والهندسه والمش عارف ايه والفيزياء والتجاره والقصص دي كلها، نفس الكلام. شوف هو ده علم ينفعك يوم المعاد ام لا؟ لا ما ينفعنيش. واحد تاني يقول لي ينفعني، والاثنين صح، لأن ده بياخد الشهادة ديت لأجل دنيا محض، غير رابطها خالص بآخرة، واحد تاني واخدها لآخرة. والموضوع مش مجرد النية، بس في حاجة اسمها يا جماعة أمنية، وفي حاجة اسمها إيه؟ النية. الأمنية ديت إيه؟ الأمنية ديت إن أنا عاوز أخد الطب عشان يعني أستثمره في خدمة المسلمات، وانا اسد هذا الصغر والمال اللي ربنا يرزقني منه، وافتح مستشفى لعلاج مش عارف امراض الكلى، وغني يا سيدي، ماشي الكلام ده كله اماني، صح؟ الاماني ديت ان لم يتبعها خطه حقيقيه عمليه فهي اماني، عاملة زي اللي يقول لك ايه، هطلع على الخليج واقعد سنتين بس اجمع قرشين وبعدين ارجع تاني بقى وبتاع واسيب الغربة. تعرفوا كم واحد عمل اللقطة دي؟ مفيش حد بيرجع الا نادر، نادر اللي بيروح ويقول لك هقعد سنة وسنتين وارجع، لا معظمهم بيكمل. انا دلوقتي بتكلمش خالص ان ده حرام، بس عاوز اقول لكم ايه الحته دي مهمه قوي. بص، اخدع الناس زي ما تحب، او اتكلم زي ما تحب، بلاش كلمه تخدع، اتكلم زي ما تحب، لكن اهم حاجه ما تخدعش نفسك. ما تضحكش على نفسك. دخلت الطب وضيعتي 7 سنين من عمرك عشان تخدمي الاسلام والمسلمين، وبعدها 2 سنين ماجستير عشان تخدم الإسلام والمسلمات اللي المنتقبات الغلابة المقهورات دول، يروحوا فين في الأوعية الدموية وانت عايشة؟ يروحوا فين في موضوع مش عارفة ايه وانت عايشة؟ وبعدين خدنا كمان 3-4 سنين عشان الدكتوراه، واحتكينا وبتاع، وفي الآخر خلاص ايه، قاعدة في بيتك وملكيش علاقة بأي حاجة، سجلتي اسمك كده في مش عارف وحده ايه وبتاع، وقاعده ما تاخدي غياب في غياب، وقاعده ما تيجي لك الفلوس بتاع، والقصه دي كلها. يعني انت قعدتي 9-10 سنين في الوهم ده، كنت واهمه نفسك، ودخلتي في كل اللخبطه اللي دخلتيها ديت، والاحتكاكات اللي دخلتيها ديت، والقصص دي كلها، عشان في الاخر خالص ان كان في وهم انت حاطاه لنفسك. على فكره ما كانش وهم، انا فلان يا جماعه، انا دلوقتي مش في ايه، في اطار، أنا بس في إطار المكاشفة خلاص. واللي بيصلح لشيماء لا يناسب علياء، واللي يناسب علياء عبد الرحمن لا يناسب عبد الرحيم. في النهاية إن عبد الرحمن وعلياء وشيماء وعبد الرحيم هيقابلوا ربنا خلاص. وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، هتفاجأ إن يوم القيامة في صناديق بتتفتح انت كنت فاكرها في حتة تانية، هتلاقي حاجة تانية خالص خالص. طب انت داخل منتظر ان منجم الذهب هيجي من هنا، منجم الذهب هيجي من هنا، وتفاجئ حاجة تانية خالص. طبعا هنتكلم على الطب، طبعا الحاجات دي كلها ان شاء الله نتكلم فيها في عموما في موضوع عمل او طريقة اختيار المرأة للعمل، يعني عشان ربنا ايه، ربنا يتولى البنات اللي بتدخل هندسة. يمكن بتوع الطب عندهم شبهة في النية، يقول لك رايحين نخدم المسلمات. طب انتوا اللي داخلين هندسة داخلين تخدموا مين؟ هو حرام؟ انا ما اتكلمش دلوقتي في الحرمة خالص، انا اتكلم في موضوع المكاشفة. يقول وبينها ان المعاصي، يقول بعض السلف ما عصى الله احد حتى يغيب عقل، وده ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية زي حجر، وهو في قبضة الرب سبحانه وتعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه. والله الكلام ده يا جماعة ذهب، الكلام ده ذهب، بسبب الأسئلة الكتيرة هتطلع في شغل المرأة، ويطلع في الآخر خالص محمد لا يرى عمل المرأة ويرى عمل الرجل والكلام ده كله. بصوا يا جماعة، فرقوا بين يعني وضع انت لقيت نفسك فيه اضطرارا، ووضع انت داخل فيه اختيارا. وفي كل الأحوال ايا كان، انك تكون صاحي وعارف اللي بتعمل فيك، وان انت مشارك في مسرحية، وان انت على مكنة البسطرمة دخلت. فجميل انك يضحك عليك وانت فاهم، بس ما ينفعش يجتمع حاجتين، بيضحك عليك وانت مش فاهم، لا افهم صح وبعدين بقى يتعامل بقى، عايش تشوف ايه هتعمل. لان اول حاجة في التغيير هي الوعي، انك تفهم. هتعند بقى ودانك تبرر، انا قلت لكم قبل كده من زاد تبريره قل تغييره، ومن اجاد مهارة التبرير فقد معها كل مهارة. اللي يبتلى بمهارة التبرير يضيع كل مهارة بعد كده خلاص. الباب ده مهم استيعابه كويس قوي. هخربشكم كده في سؤال، بس انتوا دوروا عليه. المدرسه بالطريقه اللي موجوده دلوقتي المعاصره، من 120 سنه من 130 سنه الناس كانت بتتعلم ازاي؟ مش لازم بقى انك تكون في دماغك عشان انت اتولدت في مجتمع معين وبيئة معينة من المدرسة ديت، ما ينفعش حد يتعلم في الحياة ولا يفهم الحياة إلا بالطريقة ديت، فإيه اللي يحصل؟ فبقيت مش قادر تتخيل إن يبقى في تعليم غير النظام بتاع المدرسة. مش لازم تيجي من اللي العم سام والعيون الزرقاء عشان انت تبدأ تفهم، لا لا لا، إن عادي جدا في دول تقيلة أوي ترى إن المدارس هو أسوأ اختراع بشري في 100 سنة اللي فاتت. خد المعلومة وحطها بالراحة كده واهدى، يعني بص لها كده بصة بسيطة مش إيه. فمهم إنك ما تستسلمش، يعني حتى لو بتشارك بس تبقى بتشارك بوعي وفاهم كويس أوي وبتدور على أول مخرج في الدائري عشان تنزل. جميل. ايه اللي ودانا هنا؟ اللي ودانا هنا الله يهديه اللي اتكلم في الكلام ده، خلينا عبد القيم الراجل القيم يقول: فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب جل وعلا وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه. شو بيقولك؟ كل دول لو عقلك كان حاضر يعني معك من يستحى منه. فالملائكة أول حاجة يقول لك إيه؟ وهو في قبضة الرب، انك تكوني مدركة كويس قوي وانت بتتفرجي على الحاجة السيئة دي، وانت بتتكلمي معاه الكلام السيء ده، وانت بتخرجي معاه من خارج الاطار الشرعي، انك تحت قبضة الملك وتحت قهره والله مطلع عليك، وان انت في ملكه، وملائكته شهود عليه ناظرون. بيقول لك انت لو عقلك كان حاضر كان هيحضر ان الملائكة شهد عليك وناظر عليك. وواعظ القرآن ينهاه، القرآن اللي في قلبك ده بينهاك. وواعظ الإيمان ينهاه، ان الذي خلق الظلام يراني. وواعظ الموت ينهاه، كل دول لو مش بيحركوك يا اخي افتكر الموت، والله لا تموتي. شفتي بقى؟ مهما بقى ادنك تروح يمين وشمال وبتاع، وهو وانا ماليش دعوه وانا لازم اربيه وانا لازم مش عارف ايه والكلام ده كله، واعظ الموت صدقيني هتموتي. هل يسرك القرارات اللي انت قاعده امال تاخديها ديت، واللغه اللي انت بتتكلمي بيها دي، ان تلقي بها الملك؟ واعظ الموت، اصل انا دخلت جروب كله ايه بنحب بعضنا، وانا كتبت مشكلتي والبنات قالوا لي كذا. هل دينك بيقولك تعملي كده؟ كل المحرضات دول اللي رضيوا بالتهوى الشيطان يأس أن يعبد في الأرض، صح؟ في أرضكم هذه، ولكن رضي بالتحريش، دول محرشات. لعن الله من خبب امرأة على زوجها. عارفين خبب؟ عكس حبب. اوعي تكوني فاكرة استشارتك اللي قاعدة امال تقوليها لبنتي رفعت السماعة عليكي، ولا تروحي كاتبة على الجروب ولا سيبيكي منه ولازم يتأدب ومش عارف ايه والكلام ده كله، ان حضرتك ممكن ما تعيشي، انت ممكن تكوني لا دخلتي في لعن محمد صلى الله عليه وسلم لك، انك خببتي هذه المرأة على زوجها. الباب ده مهم جدا، وده منتشر جدا على مواقع التواصل. ستي انت في غنى، انت في غنى، قولي لها بصي انا ما اعرفش انت اسالي، لكن لا لازم نقول له ولازم نعمل له، وانت حاولي تعملي وقفي محامي واعملي 1 2 3 4، ده انت مش عارف ايه، طب خليه يعمل كذا، طب خليه مش عارف، كلمي اخوه، كلمي عمه، كلمي بابا، كلمي مامته، كلمي حماكي، بطريقه معينه، بقله نضج قلبي وحضور واعظ الله في القلب، وفي الآخر فواتير، فواتير قلبية رهيبة. ما تخشش في مشكلة دعا محمد صلى الله عليه وسلم على اللي يدخل فيها، خشش في ذنوب اللي يدخل فيها نسأل الله العفو والعافية. فأنت النهاردة أنت تقدر تتحمل كده؟ ما تقدرش. طيب ليه بقى؟ ليه بقى إيه إنك تعمل كده؟ فنسأل الله العفو والعافية. وبعدين عم يقول ليس منا من خبت، يعني ده خلاص إيمانه مش زينا، إيمانه في حتة تانية خالص. وواعظ الموت ينهاه. طبعا حد فاهم من كلامي دلوقتي ان انا النهارده بقول ان اي اخت بتنصح اي اخت هي داخله في الكلام ده؟ انا ما قلتش كده خالص. انا بقول انتبهوا، لا تتكلمن الا عن بصيره وعن علم وعن دين، وبلاش انك تسمعي من طرف واحد. المبالغات احد المكونات الرئيسيه في كلام النساء. الباب ده خلي بالكم يا جماعه، انك تلقي الله سبحانه وتعالى وانت كنت قلتي على مشكله لا ادري، بدل ما ايه تروحي تلقي الله وانت ادعيتي انك تدري وعملتي مشاكل كتير قوي وبيوتي اتخربت بسبب ان معلمتي قالت لي، او ان ايه زميلتي في زميلتي الافتراضيه اللي انا ما اعرفهاش وجهتني. يقول وواعظ الموت ينهى وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ بيقول لك اللي يفوتك من الخير الدنيا الموجود أضعاف اللي انت بتحققه حبيب قلبي. طب انت ايه اللي مخليك تكمل بقى؟ يقول ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها. يا رب سلم. عارفين القار بتاع الأسفلت ده اللي هو بيسموه الزفت، اللي هو الأسمر ده اللي بيلزق في الأحذية، فده قاعد الذنب بيعمل إيه؟ القار ده بقى الذنب نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة. تخيل عنك مراية، مراية جميلة أوي. المراية دي كل لما تتكلم كلمة أو تعمل خطأ يروح واحد جايب قلم صبورة أسمر ويروح إيه عامل فيها نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة. بعد كده تيجي تبص في المراية مش شايف نفسك كويس، شايف حتة من عينك على حتة من ودنك على حتة مش عارف إيه، ففي شوشرة صح، في ضبابية، أليس كذلك؟ لازم تمسح المراية أول بأول عشان تشوف الدنيا صح. عشان كده ان الأدعية جميلة وكل أدعية النبي جميلة. اللهم أرنا الحق حقا، انك تشوف الحق حق، وبعد ما تشوفه ارزقنا اتباعه. ده يمكن اللي انا كنت بتكلم فيه من شوية، انك لازم تبقى فاهم صح. بطل خدع لنفسك، بطل وهم، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الباب ده مهم أوي. يقول أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما كان بعض السلف يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هو الذنب بعد الذنب. قال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. يا حاجة سودة على سودة على سودة على سودة على سودة على سودة، القلب ما عادش بيبص، ما عادش شايف. يا سبحان الله، هو ده اللي حصل لي فعلا، انا كده فعلا، وانا احس بقلبي كده، وانا عنتش بشوف، وانا مش عارف ايه، وانا قلبي كله ران، وانا قلق. طيب انت مبتلى بالذنوب ولا تتوب؟ لا. طب ليه انت قاعد تغني الاغنيه دي؟ هذا الكلام كله كلام ابن القيم الجميل ده على من يقع في الذنب ولا يجدد العزم والتوبه والاقلاع والكلام ده كله. ولذلك شرع علينا نحن بنستغفر ونتوب لله سبحانه وتعالى كما فعل أسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية. يا الكلمة يصدأ، عارف عما تبقى معدي كده على حديد بالي، حديد البلكونة كده، تيجي تشوفه من كثرة التعرض للهواء والماء بقى مصدي. امسك كده حديدة مصدية وامسكها كده وشوف بيبقى عاملة ازاي. أول حاجة منظرها كئيب، تاني حاجة بقت مهرية، بقت ضعيفة مش زي الإيه، مش زي الحديد المطلي. تاني حاجة، تالت حاجة كل شوية ينزل منها حاجة، فمال تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف. الطباع بتكرهها، القلب بيصد من المعصية، بيصد. فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، الران ده بقى زيادة الصدأ، ثم يغلب عليه حتى يصير طبع وقفلا وهي وختمة، نسأل الله السلامة. عارفين الختم؟ ختمة على قلوبه. فيصير القلب في غشاوة وغلاف، بقى اتحط في صندوق مصدي. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. رأسه بقى تحت ورجله فوق، خلاص اتقلب، يبقى الشيطان قاعد يسحبه وبيسوقه بقى، رايح جاي واخده زي ما هو عاوز. يعني ايه بقى اللي يخليك تدخل الدخلة دي؟ ايه الغالي يعني؟ ايه الغالي انك قاعد تلعب وتلعب قمار في حياتك؟ الحاجة الوحيدة اللي مينفعش تلعب بها قمار، الحاجة الوحيدة اللي مينفعش تلعب بها قمار، اقصد القمار المعنوي، يعني انك تدخل فيها احتمال تكسب وتخسر، هي نفسك. لو كان لك نفسان قامرت بواحدة واجتهدت في الأخرى، يعني كنت عملت قمار بواحدة، لكن هي نفس واحدة، هي نفس واحدة، الآخرة ما فيهاش ملاحق، هي خطة. ليه؟ الملاحق كانت في الدنيا كلها، كانت الدنيا مليانة ملاحق، يقول لك يلا، وفي ما فيش دور تاني، لا ده في 20,000 دور طول ما انت عايش، ممكن مع آخر ثانية تخلص كل ايه، كل المواد اللي فاتت، وانك تجدد أوبتك وتوبتك حتى لو كنت فاشل في كل المواد اللي فاتت، حتى لو سقطت، حتى لو سقطت وقاتل 100 واحد منهم آخر واحد الشيخ اللي سألته، لو نجحت قبل ما تجيلنا عديت خلاص، لكن إن أتيت إلينا وما نجحتش مفيش مادة تانية، مفيش ملاحق. فالباب ده لازم تاخد ورق بالك قوي إنك ما تغامرش. الموت يتخطف غيرنا بعدما أن تخطانا، وسيتخطاهم ويخطفنا، فخذوا حذركم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، ونسأل الله أن يسترنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.